ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من دنسها بالشرك والكفر والإلحاد وكبائر الذنوب والظلم والبغي، فهو الشقي والخائب الخاسر المفلس دنيا وآخرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ثم ذكر مثالا لمن دس نفسه وهو قبيلة كاملة، ثمود، ثمود أصحاب المناطق اللي تسمى الإعلاء، الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوه قطعوه، يعني كانوا يأتون للجبل الصلب الشديد ويرسمون عليه خط باب ويحفرون الباب وبعدين يجعلون صالة ويجعلون غرف يمين ويسار، فجعلوا لهم بيوتا في الجبال من شدة بأسهم. جابوا الصخرة بالواد قطعوه، فهم من أشد الناس، ولهذا افتخروا أنهم أشد من أشد الناس قوة، وأهلكهم الله بالصيحة، فجثموا على أرضهم في بيوتهم هالكين بصيحة واحدة، صح بهم جبرائيل عليه السلام. هذه القبيلة الخبيثة الضالة المضلة هلكت بسبب امرأة واحدة بس، كافرة خبيثة. فهم أولا لما جاءهم نبيهم صالح عليه السلام طلبوا منه آية دليل على نبوته ورسالته حتى نصدق، ولا طلبوا أي آية إن الله يعطيهم أي آية، لا، قالوا لا، نريد منك أن تدعو لنا ربك يخرج لنا ناقة عشراء من هذه الصخرة الصماء. فخلق الله تعالى ناقة عشراء حامل من صخرة صماء، وعاشت فيهم ما شاء الله ونتجت ولدت وهم ينظرون، وصار لها فصيل. هم التزموا أن يؤمنوا إذا تحقق هذا المراد الذي طلبوه، ولكنهم كفروا ونكثوا وطغوا وتجبروا، ومن جبروتهم وإدهانهم إن هذه المرأة الشريرة عندها بنت جميلة، فقالت من أراد هذه البنت فليعقر هذه الناقة يذبحها، فانبعث أشقاها عاقر الناقة اسمه قدار بن سالف، فترصد لها بسهمه ورماها والناس ينظرون تفرجون الناس، ما أخذتهم الغيرة على دين الله وحرمته وآيته، ولا منع السفيهة والسفيه الذي استجاب لها من البغي والتطاول على الله جل وعلا والمعاندة لرسوله صالح عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سكتوا وتفرجوا حتى عقرت الناقة وتركت فصيلها والناس ينظرون، أكبر معصية هذه لهم بعد الشرك والكفر، فلذلك عمهم الله بالعقوبة، ما أخذ الجاني الذي رمى الناقة وعقرها حالة، ولا أخذ المرأة التي تبرعت ببنته لمن يفعل هذا، ولا البنت الموافقة على هذا الإجرام، كل القبيلة الكافرة ذي. وثمود لو لم يدهنوا في ربهم لم ترم ناقتهم بسهم قداري، داهنوا ولأخذتهم الغيرة على حرمات الله وحقه، فلذلك عمتهم العقوبة وجعلهم الله لمن بعدهم آية، آية بينة. ومن آيات الله، من آيات الله الدالة على قدرته جل وعلا وعلى حكمته وإقامته حجته أبد الدهر، إن هذا المكان اللي هو مكان عذاب يصبح مزار ومتحف لأجل أن يري الله جل وعلا الناس قدرته لعلهم يتعظون، ولكن هذا ما يزيد القلوب إلا قسوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على هذه المواطن ماذا فعل؟ تلثم وأسرع ومنع أصحابه أن يدخلوا الأرض إلا أن يكونوا باكين، قال إن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم، وقال لا تشربوا ولا تسكوا الركاب إلا من بئر الناقة، ولا تطعموا شيء يطبخ إلا من ماء بئر الناقة. ولما إن بعض الصحابة ما سمعوا هذا الكلام ما دروا وعجنوا العجين من غير بئر الناقة أمرهم أن يعلفوه الإبل خشية عليهم من العقوبة وقسوة القلب. وهذه والله آية، آية وعبرة، إن الناس مع الترف ومع كذا ومع كذا يجون بقدرة قادر يتفرجون حتى تقوم الحج عليهم ويتبين رقيق القلب من قاسي القلب. انظروا آية الله جل وعلا وقدرة الله على كل شيء. هؤلاء ثمود قلوبهم أقسى من الجبال وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، والقلب الذي يدخل هذه المواطن ولا يرق ولا يخشى الله ويخاف الله ويتوب إليه على خطر أنه يرمى بعقوبة، وأعظم عقوبة هي قسوة القلب. ما عوقبت أمة عقوبة أغلظ من قسوة القلب، والقلوب القاسية إذا ماتت على ذلك ما لها إلا النار التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. النار على شدة عذابها وأهوال ما فيها من وسائل النكال لها أبواب موصدة بأعمدة ضخمة وصلبة شديدة على أهلها ليكون أشد لحرها وعذابها صلى الله عليه. فالذي لا يذكر جريمة هذه القبيلة ولا يذكر عقوبتها الغليظة التي عاقبها الله بها ولا يأخذ بهدي نبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لأصحابه على خطر أنه يعاقب بقسوة القلب وأن يعيش قاسي القلب وأن يختم له بقسوة القلب وأن يكون من أهل النار التي عذابها يصل إلى القلوب القاسية. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة القلوب، إنها عليهم مؤصدة مغلقة مطبقة في عمد ممددة، من داخلها ترصد الأعمدة الأبواب لا تنفتح على هذا خشية أن يجيهم شيء من البرودة أو غيره. آية من آيات الله جل وعلا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود، لماذا كذبت؟ بسبب طغيانها وقسوة قلوبها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أشقى الأولين هو منه قدار بن سالف عاقر الناقة، وأشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه يزعم أنه يتقرب إلى الله تعالى بقتله، وهذا مذهب الخوارج، يتقربون إلى الله بالقتل حتى قتلوا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأهل الإسلام من قدروا عليه من أهل الإسلام وسبوا محارم أهل الإسلام مثلهم. هذا شقي أشقى الآخرين وذاك أشقى الأولين. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظا لهم ناقة الله وسقياها لا تسيئوا إليها، لا تتعرضوا لها بأذى، لا تمنعوها من ورودها، لأنها يوم ترد الماء هي تشرب من البئر هذا وتعطيهم اللبن الحليب، ويوم لهم الماء هم وهي سارحة ناقة الله وسقياها. فكذبوه، كذبوا رسالته وردوا دعوته وأبوا عن التوحيد وأصروا على الشرك واعتزوا بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة؟ فعاقبهم الله بعقوبة تناسب قوتهم، صيحة قطعت قلوبهم في صدورهم، نسأل الله العافية. فكذبوه فعقروها قتلوها، فدمدم عليهم ربهم ظلم، لا بذنبهم، بذنبهم، ووزع العقوبة عليهم، أهلكهم الله، فسوها، صاروا خبر في التاريخ، في التاريخ، وآثارهم باقية شاهدة على جبروتهم في الكفر والطغيان والإلحاد، وشاهدة على قوة الله جل وعلا وشدة بأسه إذا عاقب من عصاه، وأن الله لا يظلم أحدا، ما ظلمهم الله، بذنبه ما أخذهم، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط عليه السلام، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جل وعلا، لأنه ما ظلمهم، ولأنه تعالى عدل وصاحب فضل، فمن استحق الفضل يستحق الفضل يتفضل عليه، ومن هو من أهل العدل إن شاء الله تعالى هداه جعل من أهل الفضل، وإن شاء أهلكه وقصم على ضلاله ونقله إلى عذابه. انظر كيف آية من آيات الله ناطقة تتكلم بلسان الحال، وآية من آيات الله أن يكون هذا، ولا يخاف عقباها، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، ولأنه تعالى لا يظلم، ولأن هؤلاء هلكوا بذنبهم، ولأنهم تمالأوا مجموعهم وأفرادهم وكبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وراعيهم ومرعيهم، كلهم تآمروا على ماذا؟ على الكفر وتكذيب نبيهم ورسولهم صالح عليه السلام، فأخرجه الله من آمن معهم بين ظهرنيهم، وأنزل بهم العقوبة وجعلها ناطقة بلسان الحال إلى أن يأتي الله بأمره. أولم يسيروا في الأرض فينظروا؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كل موضع عذاب يشهد على أصحابه. ولهذا لما إن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل الذين غزوا بيت الله الحرام ليهدموا الكعبة شرفها الله، أهلكهم في وادي محسر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مر مسرعا خشية العقوبة، لأنه محل عقوبة، والذي يمر بديار العقوبة على خطر منها إذا لم يكن رقيق القلب باكيا وجلا وخائفا وتائبا هو على خطر عظيم. هكذا انظروا هذه الآية البينة، وانظروا سنة الله، الناس يتفرجون على القرى اللوطية، ترى البحر الميت هذا هو محل القرى اللوطية وهي تحته في الجحيم الآن، في جحيم، وهو أنتن ماء، وهو كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ديار معذبين يتفرجون عليها الحين. والله تعالى أبقاها من لأجل أن تكون عظة وعبرة للناس، هذه الحكمة، مثل ما أبقى فرعون قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مع أنه هلك في البحر وغرق، كان جبرائيل عليه السلام يأخذ من حمم البحر من الطين الأسود ويجعل في فيه، ونجاه الله ببدنه ليكون عبرة، ولذلك ينقل من زمان في زمان زمان من شان ترميم جسمه ليبقى موعظة للآخرين إلى أن يأتي الله بأمره. فانظروا هذه الآيات التي تتلى على مسامع الناس من القرآن أبلغ موعظة لمن أراد الهدى، وأبلغ حجة لمن أصر على الردى ولا يظلم ربك أحدا. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.